Wochen zu euch. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك حبيبي. الله يبارك صح. بدنا نبارك فيك. كل عام وانت بخير. عامل ايه؟ بخير. كيف حالك؟ كيف مش عشان متأخرين يخلص صلاة. مش في ناس مسبوقة ولا أنت مش عارف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أنا مش هطول عليكم النهارده، بس هنقعد جلسة من جلسات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا هنقعد في ايه؟ هنقول جلسة ولا جلسة؟ ما هي تنفع الاثنين، تنفع جلسة وتنفع جلسة. لكن اللي احنا هنقعد فيها جلسة. جلسة يعني ايه؟ ايه الفرق بين جلسة وجلسة؟ جلسة مرة، اسم مرة، مرة واحدة. لكن جلسة اسم هيئة، هيئة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأسئلة اللي سألها النبي لأصحابه مش كانت جلسة واحدة، لا كانت جلسات متعددة، يبقى اسمها جلسة، اسم هيئة، هيئة الجلسة. يعني احنا في جلسة من جلسات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤال، ونفس السؤال سأله لمعظم أصحابه. ويا ترى لو عرفنا السؤال ده واحنا كده هنعرف نجاوب عليه احنا ازاي؟ السؤال نروح لابو بكر، مش هو الصحابي الوحيد اللي ثبتت له الصحبه في القران؟ مش ابو بكر الخليفه الاول لرسول الله، والقران ثبت الصحبه لابي بكر، اذ يقول لصاحبه لا تحزن يا أبا بكر. شوف السؤال بقى، أتحب من الدنيا شيئا؟ يعني أنت بتحب إيه في الدنيا يا أبا بكر؟ طب بالله عليك لو السؤال ده ليا وليك، هتقول عايز عروسة وعربية وعمارة. ها؟ مش معظمنا هيقول كده؟ لا، تعالوا شوفوا سيدنا أبو بكر قال له إيه؟ أحب من الدنيا لأجلك يا رسول الله ثلاثة. سيدنا ابو بكر بيحب من الدنيا ثلاث حاجات عشان خاطر سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هات الاولى، نظري اليك، الجلوس بين يديك، انفاق مالي عليك. ثلاثه ابدع من بعض. نظري اليك، سيدنا ابو بكر بيعتبر ان هو لما يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احسن متعه في متع من متع الحياه. لا ده انا هجيب لك وقعه حصلت بين الاثنين. سيدنا النبي بشر، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يجوع ويشبع ويصح ويمرض، مش بشر؟ مرض النبي صلى الله عليه وسلم، اصابه مرض. سيدنا ابو بكر بينفذ تعاليم سيدنا النبي، عيادة المريض ايه؟ سنة. وفي جزء من حديث، عبدي مرضت فلم تزورني، يا رب ده انت رب الارباب، ازاي ازورك؟ قال له اما علمت ان عبدي فلانا مريضا ولو عدته لوجدتني عنده؟ سيدنا ابو بكر راح يزور سيدنا النبي في مرضه. سيدنا ابو بكر لما شاف سيدنا النبي في المرض زعل، فمرض ابو بكر. علم النبي صلى الله عليه وسلم بمرض ابي بكر، سيدنا النبي راح يزور ابو بكر. تعالوا شوفوا سيدنا ابو بكر صور اللحظات دي ازاي. مرض الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليه، مرض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. يبقى أول حاجة بيحبها سيدنا أبو بكر في الدنيا النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في واحد من الشباب الصغير كده هو سيدنا عاشر سيدنا النبي على قيد الحياة، احنا ما عاشرناش سيدنا النبي على قيد الحياة، مالناش نصيب، لا لنا نصيب. مش هو سيدنا النبي اللي قايل لقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. احنا نصيبنا في المصحف وفي البخاري واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نظري اليك ها الجلوس بين يديك للتعلم. طب برضك احنا ما حضرناش النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قيد الحياة، نصيبنا فين؟ مش هو النبي قال العلماء ورثة الانبياء؟ انت اما تقعد في جلسة علم دي ميراثك، ده ميراثك، بتاخد حقك من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بس احنا نقعد في جلسة علم تلاقي الرجل تنمت والشيطان ينخس في الودن، هو الشيخ بيقول كلام ما احنا عارفين اللي بيقوله وعارفين احسن منه كمان، ها؟ لكن انت بقى لو بتتفرج على مسلسل خليع او اغنية هبطة رجلك ما تنملش، رجلك عمرها ما هتنمل، عايزين يعيدوه تاني. ولو عندك بقى معلومات تكنولوجيا ولا على التكنولوجيا بتاعتنا الايام دي هتسجله وتزحى انت لوحدك تاني، ها؟ لكن تقعد قدام الشيخ في الدرس او تسأل الشيخ في درس عايز يجاوبك بكلمة مختصرة وخلاص وانا عارف اللي هو هيقوله، ها؟ والجلوس بين يديك الجلوس للتعلم. ولذلك احنا في القعدة بتاعتنا دي قعدة ربانية. حديث قدسي عن رب العزة رواه لنا حبيبنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رب العزة: اني والانس والجن في نبأ عظيم. وخلي بالك في فرق بين الخبر والنبأ. الخبر ممكن يكون خبر عادي، لكن النبأ اهم من الاخبار، واحنا حتى بنسمعها في التلفاز وبنسمعها في الاذاعه. ايه موجز؟ ايه بين موجز الاخبار ولا موجز الانباء؟ موجز الانباء، الاخبار الهامه، وجاء في القران عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يبقى النبأ هو الخبر. فربنا بيقول اني والانس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري. ينفع؟ أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر ما يكون إلي. بس خلي بالك، شوف لطف ربك ورحمة ربك، من تقرب إلينا تلقيته من بعيد. مش احنا عندنا حديث كلنا حافظينه، اللي بيتقرب من ربنا شبر ربنا بيتقرب منه ايه؟ زراع. وباللي يتقرب زراع ربنا بيتقرب منه ايه؟ باع. ومن أتى الله يمشي أتاه الله هرولة. طيب إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويذكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر ما يكون إلي. من تقرب إلينا تلقيته من بعيد، ومن أعرض عنا ناديته من قريب، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين. اللهم اجعلنا منهم. تعالى بقى، راح مقسمنا ثلاث أقسام: أهل ذكري، أهل مجالستي. يبقى أنت في جلسة من جلسات ربنا، يقوم الشيطان يسيبك. يا عم الشيخ هو الشيطان هيخش المسجد؟ أيوه بيخش المسجد يا أخوي، ودخل المسجد لخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. مش حديث عن ستنا عائشة فيما ترويه عن رسول الله ان سيدنا النبي قال له: تفلت علي البارحه شيطان ليفسد علي صلاتي. الشيطان دخل للنبي المسجد ليفسد علي صلاتي، فأعانني الله عليه فدجنته وخلقته وهممت أن أربطه إلى سارية، السارية اللي هي عواميد المسجد كانت جزء جوع نخل، ولكني تذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركت فرده الله قاسئا. طيب، من تقرب إلينا تلقيته من بعيد، ومن أعرض عنا ناديته من قريب، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، أهل ذكري أهل مجالستي وأهل طاعتي أهل مغفرتي وأهل معصيتي لا أقيتهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن أبوا وأعرضوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب، الحسنة عندي بعشرة والسيئة بواحدة، ومن استغفرها غفرتها له، وأنا أرحم بعبدي من الأم على ولدها. طيب، يبقى عرفنا الفضل للثالثة لأبو بكر، انفاق مالي عليك. لا، ده احنا هنرجع للقرآن سورة الليل، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، نزل في حق سيدنا أبو بكر. يبقى عرفنا الثلاثة بتوع سيدنا أبو بكر. طب السؤال يتوجه لمين بقى؟ للفاروق عمر. ها، اللي سيدنا عمر لو مشي في سكة الشيطان يسيب السكة اللي سيدنا عمر بيمشي فيه، لو سلك عمر فج لسلك الشيطان فجا آخر، لكن الشيطان حوالينا من جميع الجهات، من الأربع جهات. طيب، وأنت يا عمر أتحب من الدنيا شيئا؟ قال نعم يا رسول الله، أحب من الدنيا ثلاثة، ولذلك العلماء سماها الثلاثية المباركة، كل واحد يقول ثلاثة. طيب، إيه يا عمر؟ أمر بمعروف ولو كان سرا، ونهي عن منكر ولو كان جهرا، وقول الحق وإن كان مرا. يا الله، برضك ثلاثة أنقح من بعض، أمر بمعروف ولو كان سرا، لأن الأصل في الأمر بالمعروف السرية. شفتني غلطان؟ ما تجيش كده يا شيخ أنت غلطت كذا، لا، تعال قول لي بيني وبينك كده أنت غلطت كذا، هقول لك جزاك الله خيرا، لأن النصيحة على رؤوس الأشهاد فضيحة، النصح شيء ثقيل، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جبلا، لكن انت لما تيجي كده يا شيخ انت اخطأت في الحته الفلانيه، هقول لك جزاك الله خير وهاخد برايك، لكن لما تيجي قدام الشيخ غلط في حاجه كذا، طب ما هو الشيخ عايز يدافع عن نفسه مش بشر، ما هو مش عايز يظهر فيقول ده الاخرين وعايز يخطا، وبعدين الخطا مش عيب، ها، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، اللهم اجعلنا منه. امر بمعروف ولو كان سرا، يبقى الاصل في الامر بالمعروف ايه؟ السريه. طب هنجيب مثال من سيدنا الحسن وسيدنا الحسين صدق رسول الله رضي الله عنهما وصلى وسلم على جدهما، دخلوا دورة المية في المسجد، لقوا واحد زي حالاتي كده مش عارف يتوضا، لا يحسن الوضوء، ما عملوش عليه مشايخ، ما قالوش انت في السن ده مش عارف تتوضا، الراجل في السن ده مش عارف يتوضا، انت بتروح المدرسة ومش عارف تتوضا، لا، ده راحوا شوفوا متربيين في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لي يا هذا اختلفت انا واخي في اينا يحسن الوضوء، احنا الاثنين مختلفين، انا بقول له انا بتوضا احسن منه، وهو بيقول لي ادم يتوضا احسن مني، واخترناك حكما وتشوف مين اللي بيتوضا احسن من الثاني يا عمنا. الراجل وقف، وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين بدأوا يتوضأوا، هيتوضوا، الراجل عنده فطنة، لقاهم الاثنين بيتوضوا صح، راح قال المقولة تروي في سمع الزمان، لقد أحسنتما وأخطأت أنا. شوف النصيحة جت ازاي؟ ها؟ لكن لو قالوا لي أنت مش عارف تتوضأ ماليش دخل الجامع تاني. والله في مرة من المرات أيام الشباب رجل في مسجد، فدخل شاب صغير السن يعني كان في الاعداد او بتاع، فدخل برجليه اليسرى في المسجد، كان مسجد عند المساحه جنب محطه المجاري وعبور المجاري، فقال الشيخ عنفه، انت داخل برجلك الشمال وانت طالب في المدرسه، انا يا عم الشيخ ما ياخدش برجله الشمال يا عم، بس نبهه قول له النبي يحب التيمم. والله اظن ان الشاب بعد ما شفته بعد ما شاب ما دخلش المسجد خالص بعدها. يبقى الامر بالمعروف الاصل فيه السريه، والنهي عن المنكر الاصل فيه الجهر عشان ما يفشاش. وقول الحق وان كان مرضى، والحق بيزعل ولا ما بيزعلش؟ واللي بيزعل من الحق هو يجيب دماغه في الحيط. نكمل ولا نكتفي؟ يلا يبقى نكمل. ناخد سيدنا عثمان بقى ونسيبها ليه للدرس القادم عشان ما اطولش عليكم. اللي عايز يروح الغيط، واللي عايز ينام شويه، ولا اللي عايز وان كان النوم بعد العصر النوم حيلوله، لان انواع النوم عندنا يا حبايبي اربعه. انواع النوم اربعه: نوم سبات، نوم حيلوله، نوم ايلوله، نوم عيلوله. النوم السبات في اول الليل، وجعلنا نومكم سباتا اول الليل. مش يتم صاحي قبل الفجر بخمس دقايق ويجي محمود قبل اذان الفجر، طب انا هقوم كمان شويه بس هريح العظمتين شويه، رايح العظمتين يتم لغايه الساعه 10 الصبح. يبقى نوم السبات نوم اول الليل. النوم الحيلوله، الحيلوله اللي هو بعد الفجر، نوم حيلوله بيحول بينك وبين الرزق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله لامتي في بكورها. لو قمت بدري بعد الفجر ولقيت تلاقي البركه محطوطه في النهار والنهار طويل وتعمل فيه اللي انت عايزه. لكن احنا بقى من كتر التقليب ها بنيجي قبل الفجر بشويه ونيجي مرنحين لفين؟ لقرب الظهر وانا صايم. يا عم الشيخ، يا عم الشيخ. طيب نوم القيلوله صحي اللي هو بيبقى في الظهر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. نوم العيلولة بعد العصر يكسر العظم، بيخلي الجسم ايه بعل كأنه فيه علة. طب ما علينا، احنا ايه بخ... نروح لسيدنا عثمان. سيدنا عثمان التاريخ ظلمه، سيدنا عثمان التاريخ ظلمه. ظلمه ازاي؟ من المظلومين تاريخيا سيدنا عثمان ورابع العدوي، برضك مظلومة في التاريخ، التاريخ ظلمها لانها صوفية على حق ومتعبدة على حق وكانت عالمة، لكن بيصور لها في الافلام انها من بنات الليل، جزاهم الله بما يصنعون. ده كان بتناجي ربنا، بتقول يا رب ان كنت اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وان كنت اعبدك خوفا من نارك فادخلني فيها، ولكني اعبدك لانك اهل لذاتك، لأنك أهل لأن تعبد. دواءتك الحسن البصري الإمام التابعي، مش هنخش فيها. نرجع لسيدنا عثمان. قبل ما نشوف الثلاثة بتوع سيدنا عثمان هجيب لك منقبة من إيه، من مناقب سيدنا عثمان. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا الواحد في بيته بيبقى قاعد براحته، فسيدنا النبي متكئ على فراشه، الجلسه اللي احنا بنقولها مجموع يعني، متكئ كاشفا عن ساقيه، الثوب مكشوف لغايه الركبه كده. جه سيدنا ابو بكر استاذن، اذن له، دخل ابو بكر القى السلام، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على ابي بكر وهو على هيئته متكئ كاشف عن ساقيه. ستنا عائشه شافت المنظر. بعد شوية جه عمر استأذن، أذن له، دخل ألقى السلام، فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام على عمر وهو متكئ كاشف عن ساقيه. بعد شوية جه عثمان استأذن، أذن له، دخل ألقى السلام. سيدنا النبي قبل ما يرد السلام على سيدنا عثمان راح معتدل وراح مسوي ثيابه. ستنا عائشة شايفة الأوضاع الثلاثة. بعد ما انصرفوا سألت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دخل أبو بكر ألقى السلام فرددت السلام وأنت على هيئتك، ودخل عمر ألقى السلام فرددت السلام وأنت على هيئتك، وحينما دخل عثمان استويت جالسا وسويت ثيابك. شوف رد النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إيه؟ يا عائشة، أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ده الملائكة بتستحي من سيدنا عثمان. يا عثمان، أتحب من الدنيا شيئا؟ قال: نعم، أحب من الدنيا ثلاث سيدنا عثمان بيحب رقم ثلاثة، وقبل ما نشوف الثلاثة بتوع سيدنا عثمان عايز افرق، لان معظمنا ما بيفرقش بين القعود والجلوس، بين القعود والجلوس في فرق كبير يا اخوانا. اذا كنت واقف هنقول لك اقعد، طب واذا كنت نايم نقول لك استوي جالسا، لكن احنا كانوا بيعلموها لنا زمان ان جلسة بمعنى قاعدة، قيام جلوس لا، هي قيام قعود، لكن الجلوس لا يكون الا من ركود. وانت يا عثمان اتحب من الدنيا شيئا؟ قال نعم يا رسول الله، احب من الدنيا ثلاثة: اطعام الطعام، افشاء السلام، ركعات بالليل والناس نيام. تعال شوف حالنا احنا دلوقتي، تحية الاسلام ايه؟ السلام عليكم، لكن احنا نفوت على بعض ازيك، صباح الفل، جود مورنينج، جود افتر فول، جود معرفش ايه عاملين ايه، عاطف عليهم، لا لا لا، وسيبنا تحية الاسلام اللي بناخد عليها ثواب. ده في مرة كان سيدنا النبي قاعد في المسجد، دخل رجل قال السلام عليكم، قال النبي عشرة، يعني ياخد عشرة. دخل بعدها بشوية واحد تاني السلام عليكم ورحمة الله، قال النبي عشرين. دخل بعدها رجل ثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. بقى انت تسيب ثلاثين درجة من الحسنات عشان تيجي تقول لي عواطف عليهم، عامل ايه يا لا، عامل ايه يا مش عارف ايه، وقابل بعض بألفاظ لا تليق. ها، افشاء السلام، لكن احنا في الزمن بتاعنا ده السلام بالمعرفة، تعرفه تقول له ازيك، ما تعرفوش تخبط كتفه في كتفك، ما تقولوش حاجة زي الحاج محيى كده اخبطه وما بقولوش حاجة اقول له انت بعار. لا، يبقى افشاء السلام ان تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طبعا السلام ليه اداب، اللي راكب يقول للي ماشي، واللي ماشي يقول للي قاعد، والقليل يقول للكثير، ده اداب السلام، افشاء السلام. وايه كمان؟ وركعات بالليل والناس نيام. تعالى شوف حالنا دلوقتي بالليل، الشباب قاعد تحت الواي فاي وعمال يقلب الا ما رحم ربي. وركعات بالليل والناس نيام، يا الله، افشاء السلام، اطعام الطعام، ويطعم الطعام، مش لاجل المجاملة عشان بكرة هاخد الحمارة احرت عليها شوية الدورة بتوعي، ولا اقول لك بكرة تعالى ما اعرفش غل ايه، ولا عشان ليها خدمة عندك، لا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. طب ايه الهيفدة من ده كله؟ انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكده انا طولت عليكم وبعتذر عن الاطالة، وكل عام وحضرتكم بخير، ولقائنا ان شاء الله يوم الخميس القادم ان ربنا قدر البقاء واللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، الله يكرمك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يكرمك. اما الشيطان جه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي، ولا احنا نعمل ايه؟ احنا في زماننا في مصر. وانت عملت ايه من الحسنات؟ عملت ايه؟ احنا نروح فين؟ احنا نروح فين؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو سيدنا النبي قال، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وجبت النار، اهلا وسهلا، وجبت النار لمن فرط في عشر دينه، على ايام الصحابه اللي يفرط في عشر الدين وجبت له النار، ووجبت الجنه لاقوام سياتون لمن تمسك بعشر دينه. اهو احنا ربنا يتقبل منا جميعا يا رب العالمين. الله الله يبارك فيك، شكرا شكرا. قول يا عم الشيخ انت انت اللي كده يا انت انت فوق دماغي من فوق، والله العظيم انت من فوق دماغي من فوق. هقول لك هقول لك هقول لك هقول لك لا هقول هقول لك يا ابن الحلال، كم صغير نشا بس كبر ايده. انتوا خطوات للامام، احنا انا خطوه للخلف، انا خطوه للخلف، انا خطوه للخلف. ازاي بقى افهمها؟ افهمها لك، احنا كلنا على اعتاب قبر، بس مين اللي يتوقع ان هو ينزق الاول او يخش الاول؟ خلينا في احنا في ما الله اعلم ما بقول لك العيد الصغير بيجي قبل العيد الكبير مش كده؟ الستات بيقولوا الكلام ده هو كلام صح بس هم بيقولوها يعني بعفويه كده. لكن احنا على خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وقبح عمله. وسيدنا ابو بكر كان بيقول لا امن مكر ربي ولو كانت احدى رجليها في الجنه. ربنا يختمها لنا يا رب على الايمان والاسلام ويجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاه يا رب العالمين. الدنيا فيها فتن كتير يا حاج الواحد الحمد لله فيها والله شايف مش عليك نعم سهل ازيك يا مشاهد ازيك يا عم الحاج الله يبارك فيك الله يكرمك الله يبارك فيك. فانت بقى ما تعملش كهرباء كل شويه بقى او كده؟ لا خدمه الارض ايه؟ ما في انا جنس انا هتجنس بالجنسيه دي لا لا زي ما انت كما كنت يعني زي ما انت الله يبارك فيك الله يكرمك. ايه ده؟ بتاع العيال بتاع العيال اللي بتاع العيال دي Bueno.